أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان من لا تراه العيون ولا تقارب الجنون ولا يسكن واقفون. سبحان من يعلم عدد قعر وقار وعدد واقع الاشجار وما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار. سبحانه وتعالى تحول من الاشياء وزوالت رحمته الالاء وانشقت لحكمته الارض عن السماء فقدمت بمشيئته تعالى والهناء فيرحم من عباده من يشاء واليه تقلبون. ورحم لنا بدلا من ولد خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. يا ايها الامام المهين من الذي سواك ومن الذي بنعمائه قد اتاك ومن الذي بنعمائه قد اتاك اله مع الله تعالى الله عما يشركون. وصلاه السلام على سر الاخبار النبي المصطفى المختار عليه وعلى آل بيت الأطهار. أما بعد أيها الأستاذ نعود مع الكلام الطيب مع ما سوى القرآن الكريم يتلو عليكم ذلك العلم القرآني الداعي فاطر أوصال الشيخ معتز محمد عبد الغني العلوي الإذاعي المعروف بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ويعده نظام المقام الإسلامية والمقيم المشاغل الإخوة مركز أبا الأهلية. ادعوا معي الله بالتوفيق ولنا والحر العاصمة حسن الاستماع إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فقرأوا بلا واقفه لعلهم يرحمون. مكاني بقى مكاني تصور انا انت وشجع بعض تاخد خلص قلت لكم وين انت قل لي بالله أعبد الله طلع النور. Thank you. سبحان الله العظيم. Oh,

السلام منا حلو يا اخي. Oh, شيخنا طول عمرك يا شيخ طول عمرك سبحانك حفظك الله ربنا يديك الصحة ان شاء الله. لن تقولن Thank you. يفتح عليك. الله يكرمك ان شاء الله عليك. ان شاء الله عليك. ان شاء الله. الله. الله يكرمك يا شيخ مكان. فلقد قلوبهم في السحرية حتى إني لك يوم الشهر بما صبرت.